الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طب ما ينزل من السماء كإيه؟ قال لك إن أردت استبقاء الحياة فينزل منها الماء اللي به حياة كل شيء، واللي به النبات اللي أنت هتتغذى منه وتستبقي به حياتك، هذا في مادة تكوينك. وينزل الملائكة بمنهجه الذي به حياة قيمك، وينزل أيضا الملائكة المدبرات لك أمر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من أمر الله. حفظا ايه؟ اصل لما بنقول يحفظونه من امر الله، ناس تقول لك بيحفظوه من امر ربنا. ازاي يحفظوه من امر ربنا؟ ربنا يامرهم؟ لا، يحفظونه حفظا صادرا من مين؟ من عند، مش تطوع من عندهم، ده معموله كده على القوي. الحق سبحانه وتعالى حينما يعلمنا قدرته يقوم يخلينا نتعرض باستسقاء الاشياء التي خلقها لشيء. عندنا مثلا في الاجزاءات يقول لك ماء ايه؟ ماء مقطر، مش كده؟ طب ماء مقطر يعني ايه؟ يعني خال من اي شائبه الا المائيه. ودي له طريقه بيعملوها ازاي. بيجيب موقد ويحط عليه مثلا اناء، والاناء فيه ميه، تقوم الميه من بعد السهوله تغلى ايه في الغازيه وتطلع بخار. البخار يمشيه في انبوبه طويله كده، وبعدين يحط على الأنبوبة دي مية ساقعة، يقوم بعد ما كان بخار يعمل ايه؟ يقوم يتكثف وينزل نقط مقطرة، مش كده؟ اهدي شوف عملية عشان نعمل كوب ماء مقطر تكلفنا قد ايه وتعمل قد ايه وهو الى اخره. قال لك هو ربنا عامل لك التقطير ده وانت لا تشعر به. المية في البحار المالحة اللي متركبة تركيبة كيماوية عشان ما تعطلش، عشان ما تفسدش. ولذلك تجد البحر تترمي فيه رمة، ثم تلتفت البحر فيه كده، تقول ملايكة عمال يعمل فيها كده كده كده لحد ما تيجي على الايه، على البر. كل قذارة في البحر تلتفت تلاقي الامواج عمالة تعمل فيها كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ اللي بيسموها البلاد تقوم تلاقي حاجات ايه، حاجات كتيرة مرمية على البتاع دي. لو كانوش بينظفوها تبقى ايه، تبقى مزبلة، انما بينظفوها ويشيلوها. ادي الميه اللي موجوده. وبعدين تيجي حراره الشمس والجو تقوم تبخر منها شيء. ولذلك قلنا ان سطح الماء ثلاث ارباع اليابسه او اكثر شويه، والربع يابسه، عشان كل ما يتوزع السطح كل ما التبخير يكون اسرع. ضربنا مثل زمان، افتكر انك انت لو جبت كوب ماء وملأت مية ونسيته في الشقة بتاعتك وغبت فيه شهرين ثم رجعت، ما الذي ينقص من الماء؟ ثم تلاقي نقص منه سنتي اتنين، لأن الحيز التبخيري ضيق. طب قبل ما تمشي خد المية بتاع الكوباية دي وبخها في الأوض قبل ما تسك الباب تكون مخان. الله، إذن اتساع السطح هو اللي يساعد على إيه؟ على البخر. وعشان يدي ماء للكون ده كله يبقى لازم السطح ايه، يقوم يطلع بقى ولا انت دارج ويطلع، وبعدين يمشي سحابه ومش عارف ايه، وبعدين يصادف منطقه بارده يروح نازل ايه، نازل قطرات ماء. عمليه احنا ما نضرش بها. بعدين لما عرفنا التقطير بيكلفنا ايه، عرفنا بقى القدره الاله الاعظم ازاي عمل لنا هذه الايه. وبعدين الميه العذبه دي تنزل، نزلت من السماء عشان صالح الارض، ماء عذب نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي الايه، الزروع. وبعدين واللي يفيض يسقي مسارب في الارض. ليه؟ يمشي بالقانون اسمه قانون الاستطراق اللي ما عرفناش الا قريب، تنه ماشي كده الحته

عشان مش هيريح، لانها لو كانت صدق تتعب قوي تتعب. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ولذلك سورة الكهف قال لك وما أظن الإيه الساعة قائمة. وبعدين بقى قال ولا إن ربطت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيه مقابل، برضو في فطرته ما. ولذلك دائما سؤالهم عن الساعة ده دليل على إنها مرعبباهم أوي، مرعبباهم. ليه مرعبباهم؟ قال لك لأن إن استطروا عن الكون وعن حكامهم في مصائبهم، قال له إيه، لئن عميت على قضاء الأرض فلن تعمي على قضاء السماء. إن كنت تقدر باللحن الحجة زي ما النبي قال إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجة فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخي شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن القاضي بيحكم للإيه، للحجة وللبيان. يمكن واحد لسانه طويل عنده حجة يقدر يعمل مش عارف زي المحامين اللي بيه اللي بيعمل الله. إذن الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلموا عن الساعة دي طويل يدل على إن هذه اللغز اللي تعباهم، هي اللي إيه اللي تعباهم، لأن جاههم بقى لهم جاه ولهم نفس ولهم سيادة ولهم سيطرة ومش عارف، فأمنين على نفسهم في دلوقتي، إنما بقى بعدين جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة يعملوا فيها إيه إيه ما يقدروش يعملوا فيها حاجة، يقول لازم يتكلموا ساعة. وأزيا لها نظير في العالم الحديث، عالم الاقتصاد. كل واحد كل ما يقعد وهي عالم يسأله عن فايدة البنوك، ويمكن سأل ألف عالم، إيه اللي ما خلكش تقتنع بجواب واحد إنها مشوكاك، ونفسك تسمع من واحد حاجة يعني تدعك يديك ولا لا حلال، برضه تيجي تسال واحد تاني يقول له مش عارف برضه. الله، ما دام شغلك كده وشك والباطل ما حاك في صدرك، ما دام حاكت في صدرك تبقى دي هي الايه، هي دي الباطل. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى. كلمه بلى دي تبطل الحكم المنفي الاول. طب الحكم انهم لا تاتينا الساعه يبطله الله، بقول هتيجيكم هيحصل، هتجيكم. يبقى ساعة ما تسمع كلمة بلى تعرف ان في حاجة منفية، بننقض هذا النفي، وما لم ننقضه نجيب المقابل له في الإثبات. ومش بس قال كده نقضه وجابها بالقسم، قول كده بملء فيك بلى وربي واحلب بربك انها هتيجي. ياه، يحلب بربه يعني علم رسول الله أن يقسم على إتيانها وهو مطمئن أنها تأتي، وإلا فيلقنه يمين كاذب. مش ممكن ما يلقنوش يمين إيه، يمين كاذب. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، ومدام حجيكم اوعوا تفتكروا أنها هتيجي بس، وعامل عليكم إحصاء. وما غاب وعلم عالم الغيب يعني في ذنوب الناس شايفاها منهم، وفي ذنوب مدكنينها ما حدش يعرفها، يقول لك اهو ربنا عالم اللي انت مدكنه برضه، يبقى اذا هيحاسبك. مش اللي انت عملته عرفه الناس، لا، اللي انت عملته وقدرتك سطرته على الناس. لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى في جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء بالذرة. نعرف الذرة هي إيه؟ الذرة هي الهباء المنشور في الجو. إحنا قاعدين ما إحنا شايفين حاجة في الجو، مش كده ولا إيه؟ ما فيش حاجة قدامنا، جو صافي. أقول لك لا، طب خلي بقى الشمس أو حزمة نور كده ضوء تدخل من قوة من طاقة ولا حاجة وخلاها تدخل علينا دلوقتي، تقوم تلاقي الجو اللي انت بتقول عليه رايق ده ايه، ملان ذرة عمال بيتحرك. يبقى كونك لا ترى مش معناه انه مش موجود، انت ما عندكش ايه الدقة البصرية اللي تستطيع انك انت تجد موجود. ولان الضوء هو الذي تنكشف فيه الاشياء،

عندنا رصيد ولا ما عندنا شيء؟ يبقى عندنا. لا يعزب عنه مثقال أي مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. طب قال لك أنت عرفت الأصغر ومن باب أولى عرفت الصغير وعرفت الذرة، يبقى عرفت الذرة وعرفت الإيه الصغير وعرفت الإيه الأصغر، المراحل دي متعددة. طب إيه لزوم الأكبر هنا؟ طب أنا ما عرفت الصغير أو الأصغر يبقى الأكبر دي فايدتها إيه؟ قال لك لا ما أنتش فاهم برضه. إزاي؟ أم قال لك لأن الشيء يخفى عليك لأنه دقيق لا يبلغه إدراكك. أهدي بتاعة الذرة وصغيرة عن الذرة وأصغر من الصغير، وقد يكون الشيء يمتنع إدراكه لأنه أكبر من أن تحيط به. فمش معنى ذلك أنه هو مسلط على الصغيرين بس الذرة وصغير من الذرة والأصغر، والكبير قوي قوي اللي لا تحيط به إدراكاتكم يحيط بها ولا ما يحيط شيء؟ يبقى يحيط بها. ومش بس علم فقط، بل علم مسجل وفي كتاب. ما هو لو ما كانش في كتاب يمكن تقول ما انت اللي تقوله بقى انت ماشي، قال لك لا ده في كتاب. وذلك ربنا لما يدي قضيه في الكون يحفظها مع القران، ولا يحفظ الانسان الا ما في صالحه. وما دام يحفظها ربنا يبقى معناها انها واقعه لا محاله ولا مش واقعه، والا يطرأ عليه بلا واقع وهو قايله يبقى ما ينفع. وهو اللي حافظه، هو اللي حافظه عشان ايه؟ واثق بانه لا يكون في ملكه الا ما علم، يبقى ده انكتب لانه علم، يبقى مش علم لانه كتب، ده كتب لانه ايه؟ ومن الذي امر بكتابته؟ علمه هو. يبقى العلم اسبق ولا لا؟ طيب ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. طب وجمع الحكايه دي اصغر واكبر وصغير وكبير والحكايه دي ليه؟ قال لك هم سالوا عن الساعه فجاب لهم حاجه تلهيهم. سالوا عن الساعه قام راح داخل لهم في ايه علشان يفكروا منهم عمل الذنب ده يا ترى محسوب ولا مش محسوب. يقول لك لا ده عاد دي ودي ودي ودي، يا ريتنا ما سالنا، يا ريتنا ايه لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. جاب لهم بقى احكام. طب نعم. ما بيسألوا عن الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عنه هذا الكلام اللي زعل بقى. عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة. كل ما يقول حاجة في السماء والأرض دي أعصابهم يجرى لها ايه؟ تتاخد. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طب عمل العملية دي ليه؟ برضو عايز يخوفهم تخويف تاني. أنا مش بس فانتظية علم، لأن عشان حجازي على كل حاجة. الله، يبقى برضو عمل مطب تاني ولا لا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق يوصف بالكرم. طب ده رزق يهبه كريم، أم قال لك لا الرزق نفسه كريم يذهب إلى صاحبه. ولذلك احنا قلنا زمان تحر إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلا بعدها بالك فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. عارفه يروح كده تطمن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. سعوا، طب السعي ده قطع المسافة. طب يسعوا في الآيات ازاي؟ قال لك يا اخي احنا بنتكلم في البشر نقول لك فلان سعى بفلان عند السلطان. مش بنسمع الكلمه دي؟ يعني ايه؟ يعني نقل الى السلطان كلاما سيئا بالنسبه له. يبقى كلمه سعى معناها انه نقل شيئا يحزن السلطان ممن سعى ضده، وذلك سعى فيه الى اقوى منه. وبعد ذلك يمكن واحد يجي يلتفت يلاقيه جات له حاجه يقول لك طب ودي عمل فيه ليه انا ده انا موظف كويس انا مش عارف ايه ما يعرفش مين اللي ايه. لذلك هذاك يسموها ايه؟ ضربوا زومبي. هي معنى ضربوا ايه؟ هي الكلمه دي ضربوا زومبي. الله،